ولم يقم تلك الليلة. فانتظروا واستطالوا الانتظار، فأخذ البعض الحصباء، ما كان لسه فرش ولا بلاط، الحصباء وحصبوا الباب وكان من الساج، فلم يسمع لهم ولم يخرج حتى خرج لصلاة الصبح وهم في انتظار. قال: والله ما خفي علي صنيعكم البارحة وما نمت بحمد الله غافلا. يعني ما كنت نايم حتى ترمون بالحصبات الصحوني، انا قلت نايم مسامع وعارف. وما خفي علي صنيعكم، ولكن خشيت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم فتعجزوا. يبقى ايش اللي يفرض عليهم، الوتر ولا قيام الليل؟ قيام الليل. فتعجزوا. وتتمت الموضوع نقاش كيف يخشى ان تفرض عليهم وقد سمع في حديث فرضيتها هي 50 في العمل و50 في الاجر، وكيف تزاد وقد قيل له ذلك هي 5، وقد جاء عنه 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فلو ان الوتر او ان قيام الليل يجب لصارت 6. هو يعلم انها لن تفرض، وكيف يقول ذلك؟ يلتمس العلماء للجمع بين هذه النصوص، وهذا من ترف العلم عند الفقهاء رحمهم الله، مما قالوا ان يفرض عليهم صلاة رمضان في الليل جماعة وقد يعجزون، وقد جاء ان افضل صلاة رمضان قيام رمضان في البيت لمن يقوى على ذلك ما لم تعطل المساجد من التراويح، لان قيام رمضان في المساجد اصبح شعارا للمسلمين ولا ينبغي ان يعطل ابدا. فاذا كان الفرد بذاته قادرا على نفسه حافظا لكتاب الله واراد ان يقوم في بيته فهو افضل له. وقد شاهدت والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اول امره يصلي العشاء مع الامام ويخرج، ويصلي التراويح على سطوح بيته، ثم في الاونة الاخيرة قبل وفاته ب3 و4 سنوات سألته: كنت اراك تصلي التراويح في البيت وها انت الان تصليها مع الجماعة في المسجد، ألحديث انس من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله؟ قال: لا. قلت: ولماذا اذن؟ قال: نعم، كنت في اول الامر نشيط وانشط بنفسي واصلي دون ما كسل، ولكن مع الكبر ومع هذا الوقت ان صليت وحدي ربما تكاسلت، فاصلي مع الجماعة اتقوى بحضوري معهم. وعلى هذا تكون صلاة قيام الليل تصح منفردا وتصح جماعة وتصح في البيت، وهي افضل لمن توفرت فيه شروطها، وتسن في المسجد كما صلى رسول الله بالبعض، وصلىها عمر رضي الله تعالى عنه، واوجد لها امامين يتناوبان واماما ثالثا للنساء اعجل في القراءة، وسيأتي بحثها مستقلا. فقالوا: هو يعلم صلى الله عليه وسلم ان الصلوات 5. ولما سأله ضمام بن ثعلبة قال: ماذا فرض الله علي؟ او امر رجل عجيب لما جاء وسأل رسول الله: اين محمد بن عبد المطلب ابن عبد الله بن المطلب؟ قالوا: هذا. قال: الله ارسلك؟ قال: اللهم نعم. قال: اسألك بالله الذي خلق السماوات والارض وارسل من كان قبلك، افرض الله علينا 5 صلوات؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن رمضان وسأله عن الزكاة، فقال: والذي نفسي بيده لا ازيد على ذلك ولا انقص. وذهب الى قومه فما بات واحد من اهله الا وقد اعلن اسلامه. وقالوا: ما وجدنا سفيرا اشد اكثر بركة على قومه منه. فقوله لا ازيد ولا ايش انقص، وقوله صلى الله عليه وسلم بعد: افلح وابيه ان صدق. يبقى الصلوات 5 ما فيها زيادة. قالوا: الذي خيف منه ان تفرض جماعة كما هم ينتظرون النبي يخرج يصلي بهم جماعة، وما عدا ذلك لا.